واشرح معاني الحب كيف تكون يا أهل المدينة وين الروح الحالنا كل البكاء معادي هدي بالنا يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا وأهلنا وعيالنا يا أهل المدينة وين الروح الحالنا يقولوا يا معادي هدي بالنا يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا وأهلنا وعيالنا يا أهل المدينة وين والطيب من ذاك المقام وصلوا المدينة وفاتوا من باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار من أين المرام يا مسعد الزوار من أين المرام عبالنا نزوروا سوا عبالنا Yeah.